الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، اشكر حسن شكر جميل لقطاع المساجد في وزاره الاوقاف الشيخ الاسلامي دوله الكويت ان يرشد فضيله الشيخ الدكتور علي بن باقي الكويتي الاستاذ في قسم التسبيح وعلوم القران في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. وهذه الدوره عنوانها ومنزلها الانتهيات في سوره الفجر على ايام نسال الله تعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع انه على ما يشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من بهذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله مباركا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. فإن مدارسة العلم شأنها عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقوله في بيت من بيوت الله المراد بها المساجد، لكن نص العلماء على أن هذا بحسب الأعم الأغلب، وإلا إذا اجتمع الناس في أي مكان سواء في المسجد أو في المدرسة أو في الجامعة أو في بيت أحدهم، إذا اجتمعوا لمدارسة العلم فإن هذا الثواب يحصل لهم، ولكنه في المسجد أفضل ولا شك في ذلك. ومن نص عليه من الأئمة المعاصرين نص على ذلك العلامة الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والعلامة الألباني رحمه الله، على أن هذا الشرط في بيت من بيوت الله ليس قيدا، وإنما هو بحسب العام الأغلب. فإذا تمت مدارسة العلم ولو في هذا المسرح نرجو الله أن يجعل لنا الثواب الذي وعد به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمور. ولو تعملنا في هذه الأمور لوجدنا أن كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. فأولها إلا نزلت عليهم السكينة، تنزل الطمأنينة والراحة عليك من الله سبحانه وتعالى، هذا مطلب عزيز، الطمأنينة والراحة. ولهذا الإنسان إذا قلق أصابه القلق وعرض له عارض تجد أنه لا ينام ويتمنى النوم، لأن الطمأنينة فقدت السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أي عمتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وحفتهم الملائكة أي دنت منهم. من حف بالشيء يعني إذا قاربه. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وإذا حفتك الملائكة فرت منك الشياطين ودنا منك الخير. والرابعة قال: وذكرهم الله فيمن عنده، أن يذكرك الله جل وعلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن رب العالمين، أن يذكرك بخير عنده في الملأ الأعلى، هذا فوز عظيم. ولهذا على المسلم أن يحرص على حلقة الذكر ولو كان الذي يتكلم بين يديك أقل علما منك فإن البركة بمدارسة العلم. وسنتحدث إن شاء الله عن المنهيات في سورة الحجرات، وهي سبع منهيات، وسأحاول أن أتكلم على المنهي وأشرح الآية شرحا إجماليا، وأذكر حكم هذا المنهي في الشرع، ثم أوضحه بذكر الأدلة التي تدل على حكمه. وقبل أن أبدأ بالكلام على المنهيات أتحدث بشيء يسير عن سورة الحجرات، فأبدأ ببيان اسمها. فاسمها الحجرات أخذا مما ورد فيها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ولا يعرف لها اسم غير هذا الاسم، فجاء في كتب السنة كتب العلماء تسميتها بهذا الاسم، فاسمها الحجرات أخذا مما ورد فيها. وأما نوعها فإنها مدنية بالاتفاق. وحكى السيوطي رحمه الله قولا شاذا تعقبه العلماء عليه أنها مكية، وهذا فيه نظر بين، فكما سيأتي سبب نزول بعض آياتها أنها نزلت بسبب الأقرع بن حابس، وهو من أسلم ممن أسلم في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، فكيف تكون مكية؟ والله ذكر قصته، وأظن أنه لا يخفى على المشايخ والأخوة الفضلاء أن المكي المراد به ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني ما نزل بعدها ولو كان بمكة. وهذا هو أعدل الأقوال الثلاثة في معرفة المكي والمدني، فإن في المراد بالمكي والمدني ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول أن المدني أن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا القول ضعيف لأن في القرآن ما ليس خطابا لأحد، إخبار تشريع أحكام وما شابه ذلك، إخبار عن الجنة عن النار عن الأمر الآخر. فهذا القول ضعيف لأنه يثبت واسطة. والقول الثاني قال المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا أيضا كالذي قبله قول ضعيف، لأنه مما لا شك فيه أن في القرآن ما نزل ببدر وما نزل بتبوك وما نزل في غيرها من الأماكن. فلو قلنا أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، بقي شيء من القرآن لا يدخل تحت هذين الصنفين، يحتاج إلى أن يقال هذا قرآن تبوكي وهذا قرآن طائفي ولا قائل به. والقول الثالث هو أحد الأقوال أن المكي ما كان قبل الهجرة، حتى ولو كان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل أن يصل إلى قباء، فإن هذا يكون من المكي. وأما ما نزل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو المدني، ولو كان نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام فتح مكة أو يوم عرفة يوم الحج، نعم يوم عرفة في عرفة أو في منى، فإنه يكون مدني. فالعبرة بالزمان، هذا هو الصحيح، أن النظر إلى الزمان لا إلى المكان ولا إلى المخاطبين. فسورة الحجرات سورة مدنية بالاتفاق. أيضا مما يشار أن سبب نزول هذه السورة من حيث الجملة هي قصة بني تميم أو أهل اليمامة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. وهذا من حيث الجملة، وإلا هناك آيات ليس كل السورة نزلت فيه. ووقت نزولها نزلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب نزولها هي الآية 100 نزولا، يعني نزل قبلها 107 سور، وهي الآية وهي السورة 108، هذا ترتيبها بين سور القرآن. ونزلت بعد المجادلة وقبل التحريم، نزلت قبل سورة المجادلة أو المجادلة إن كان الأول هو الأشهر، وقبل سورة التحريم. وعدد آياتها 18 آية. وهذه السورة قيل إنها أول مفصل، لأن العلماء اختلفوا في المفصل، في بداية المفصل. والمفصل هو الآيات، هو السورة التي آياتها قصيرة، وهي في آخر المصحف، قيل من الحجرات وقيل من قاف وقيل غير ذلك. من العلماء من قال إن أول المفصل الحجرات، ومبنى ذلك على حديث أوس بن حذيفة لما قال: سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم تحذبون القرآن. معنى تحذبون يعني بكم تقرأون القرآن، لأنه من السنة أن تجعل لك حزبا يوميا، وردا يوميا تقرأ به، تقرأ شيئا من كلام الله عز وجل. كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، دليل أن الأفضل تكون قراءة الحزب في صلاة الليل، وأن يكون ليلا، ولكن لو قرأها نهارا أحرج في ذلك، بل يكتب له أجر، خاصة إذا كان بين الظهر والفجر والظهر يكتب له أجر من قرأه في الليل. وينبغي المسلم يحرص على هذا، رتب وقتك يا أخي، كما أنك أنت الآن عندك أمور مرتبة كل يوم تفعلها، اجعل لك جزءا في اليوم تقرأ فيه من كتاب الله يا أخي، فإن هذا خير لك في الدنيا والآخرة. وكم عندنا من الأوقات التي نهدرها، وسائل التواصل الحديثة والله تأخذ علينا وقت كثير، تأخذ علينا بالساعة والساعتين وثلاث ساعات، ومع ذلك نعطيها كل يوم. وهذا القرآن الذي جعله الله هدى ورحمة وشفاء ونورا لا نعطيه من وقتنا، نحن بحاجة إلى صلاح قلوبنا، نحن بحاجة إلى أن تلين القلوب، إلى أن تحب الخير، إلى أن تترك المعصية. ولا أعظم من كتاب الله وعظه. فالمسألة مسألة ترتيب، بس رتب وقتك وألزم نفسك. أتعلم أنه يمكن أن تقرأ الجزء بثلث ساعة، ب25 دقيقة، الذي يتمهل بنصف ساعة، نصف ساعة ليست كثيرة يا أخي، ليست كثيرة، لأنك تقدم شيء للآخرة وتحصل فيه آلاف الحسنات إن لم تكن ملايين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، أقصد تحصل يعني في عمرك وليس في اليوم الواحد، بل في اليوم الواحد تحصل آلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، في بعض الروايات فتلك ثلاثون حسنة، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون حسنة. سورة البقرة قال المفسرون فيها 25,500 حرف، فإذا قرأها مرة واحدة هذا أكثر من ربع مليون، 255,000 حسنة، هذا أقل ما يكون، وإلا قد يضاعف فوق ذلك بحسب حضور القلب والتدبر والإقبال على الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا أقل ما تضاعف، لأن قد يضاعف الإنسان إلى 700 ضعف، كما قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. في الحديث الذي في الصحيحين، الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالإنسان يا أخوان يحرص على قراءة القرآن في بيته، والله إنه يحبب إليك الإيمان وينبت الإيمان في قلبك كما ينبت الماء الزرع، يحصل من الخير، تتنزل السكينة في بيتك، يتفاهم أهل البيت، يذهب عنهم الخلاف والشقاق، يطمئنون في بيتهم، تفر الشياطين، تتنزل الملائكة، ويحصل خير عظيم. وهذا أمر يحرص عليه ولي أمر الأسرة، لأنه راعي ومسؤول عن رعيته، ويسر خاطره أن يأنس أهله ويأنس هو في بيته. نعم، فالمفصل، نعم، حديث أوس بن حذيفة هو الحقيقة في سنده ضعف، لكن بعض ألفاظه لها ما يشهد لها من السنة. فحديث أوس بن حذيفة خلاصته أنه قال: بكم تقرؤون القرآن؟ قالوا: في ثلاث وسبع وتسع، لاحظ العدد فردي، في ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة والمفصل، يعني يقرأون القرآن في سبعة أيام يختمونه كله، الليلة الأولى يقرأون السور الثلاثة الأولى، ثلاث سور الأولى، وفي الليلة الثانية الخمس سور التي تليها، في الليلة الثالثة السبع سور التي تليها، وهكذا. ومن هنا تنازع العلماء: ما هي السور الثلاث الأولى؟ نعم، فأكثر العلماء قالوا هي البقرة وآل عمران والنساء، ومن قال بهذا القول قال: أول مفصل قاف. وقال بعض أهل العلم: بل أول سورة الفاتحة، وبناء عليها أول مفصل الحجرات. ولكل وجهة، الذين يقول أول الحجرات يقول حديث أوس بن حذيفة واضح، ثلاث سور الأولى هكذا ترتيب القرآن، فبأي وجه نخرج سورة الفاتحة؟ والآخرون يقولون أن الفاتحة الأصل من الصلاة الحزب يكون في الليل، والأصل أن القائل يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، فالمراد ما بعد الفاتحة، ولكل وجهة، لكن أقصد أن أشير إلى أن سورة الحجرات قيل هي أول المفصل، وقيل أوله قاف سورة قاف، وأوسطه سورة النبأ، وقصاره من الضحى إلى آخر الناس. وأنتم أئمة خطباء تعرفون السنة، إن السنة أن يقرأ القارئ في سورة في صلاة الفجر من طوال المفصل، فصل من قاف إلى النبأ، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه من النبأ إلى الضحى، وفي المغرب من قصاره من الضحى إلى الناس. يعني هذا في الأعم الأغلب، لكن لو أنه خالف أحيانا هذه الطريقة وقرأ في سورة، قرأ من سورة المغرب بسورة الأعراف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثبت أنه قرأ بسورة الطور. لكن أيضا الإمام عليه أن يراعي حال الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم أو أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. لكن ليس معنى ذلك التخفيف الذي يخل بالصلاة. أنتم مؤتمنون يا أخوان، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام مؤتمن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. تضامن، ترى الناس يتعلقون بك، انتبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته أعدل الصلاة، وكان عمر بن عبد العزيز يصلي بالناس فكان يمكث في سجوده وركوعه قدر ما يقول: سبحان ربي الأعلى 10 مرات، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 10 مرات. ماذا قال أنس لما صلى خلفه؟ قال: إن هذا الفتى لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الأئمة خاصة الرفع من الركوع ما تدرك شيء، ويحتاج أنك إذا دخلت معه ويصلي أن تكون في معركة إلى أن يسلم، تلاحق وتسابق. لا يا أخي، الطمأنينة ركن الصلاة، وأنتم مؤتمنون. وهذه العجلة أو بعض الناس يتضايق يقول يطيل، هذه في البداية، لكن إذا تعود عليك وعلى صلاتك صار هذا ديدنه، حتى لو كان يصلي وحده في البيت. كل هذا يعني خارج الموضوع، لكن إن شاء الله نوفي إن شاء الله الموضوع حقه. أول المهيات أو اشتملت سورة الحجرات على 7 منهيات. أولها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، ويدل عليه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي هذه الآية الكريمة ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. والإيمان وصف عزيز، ومن وصف به فهي تزكية. ولهذا لما كما أخبر الله عز وجل قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا. فالإيمان مرتبة فوق الإسلام. حديث جبريل: أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان. حديث سعد بن أبي وقاص البخاري لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجال وترك رجلا، قال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. فعاد مرة ثانية وثالثة كله يقول: ما لك عن فلان؟ فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. وذكر الحديث. فالحصل إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الدين ثلاث دوائر أو ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان، وكل مرتبة أخص من التي قبلها. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وكل مؤمن وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن محسن. هذا حينما يجتمع. وأما إذا سرق كما يقع الشريعة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع سرق، وإذا سرق اجتمع. إذا اجتمع في نص واحد استرق في الدلالة. فالإسلام للأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، هذه كلها أعمال ظاهرة. والإيمان للأمور الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذه أمور قلبية. لكن إذا سرق ذكر الإيمان وحده وذكر في النص ولم يذكر معه الإسلام، فهو يشمل الإيمان والإسلام. ذكر الإسلام وحده فهو يشمل الإيمان والإسلام. وهذا من ذات الباب لأنه ذكر الإيمان. فيا أيها الذين آمنوا وصف عزيز، وهذا النداء له فوائد، منها بيان أهمية ما سيأتي من أمر أو نهي، وهنا نهي. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألحها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ومن فوائد النداء جلب اهتمام المخاطب وشحذ همته ليتنبه لما سيوقع عليه. ومن فوائد النداء بالإيمان أنه لا يتصل بالإيمان، أنه لا يقوم بما سيأتي من نهي أو أمر إلا من كان متصفا بالإيمان. وفوائد النداء معروفة، هذا منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الأصل في التقدم هو السبق، يقال تقدم أباه أو تقدم الأمير، أي سبقه، هذا معناه في اللغة. وهو نحو من ذلك، يعني المعنى اللغوي أيضا مقصود في المعنى الاصطلاحي، لكن كما لا يخفى عليكم أن اللغة أوسع، المعاني اللغوية أوسع من الاصطلاحية، لأنه يدل على المعنى الاصطلاحي وزيادة. فالله سبحانه وتعالى نهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله. ولهذا يقول الطبري رحمه الله، يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم وفيه ورسوله، فتقضوا بخلاف ما أمر الله ورسوله. وتعددت عبارات السلف في معنى التقدم، ما المراد بالتقدم بين يدي الله ورسوله، وإن كان في الحقيقة هذا يعتبر من اختلاف التنوع، لأن الاختلاف في التفسير نوعان: اختلاف تنوع، وهو أكثر الموجود في التفسير، فلا ترهب إذا رأيت كثرة الخلافات في التفسير، فإن الآية تدل عليها كلها، وكل يذكر نوعا من الأنواع التي تدل عليها الآية. والنوع الثاني اختلاف التضاد، هذا ضد هذا، هذا موجود لكنه قليل ونادر في التفسير. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال بعض العلماء القرء الحيض، وقال بعض العلماء القرء الطهر، هذا من المتضاد، لا يمكن أن يكون القرء هو الحيض والطهر في وقت واحد أبدا. لكن أغلب الخلاف الموجود عند المفسرين هو من قبيل اختلاف التنوع، كل يذكر نوعا. والأقوال التي سأسردها لكم هي من هذا القبيل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال أيضا في رواية العوفي، عطية العوفي، من هو أن يتكلم بين يدي كلامه؟ وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. وقال قتادة: ذكر لنا أن أناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا ولو أنزل في كذا كذا، فقال: فكره الله ذلك عز وجل وقدم فيه، يعني قدم النهي، نهاه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال ابن زيد: لا تقطعوا الأمر، لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله. وقال سفيان: لا تقطعوا أمرا دون رسول الله. وهذه الأقوال كلها حق، يصدق بعضها بعضا. إذن معنى النهي أن تقدم بين يدي الله ورسوله: لا تتقدموا، هذا خطاب للصحابة وهو أيضا خطاب لنا، لا تتقدموا وتتكلم في الدين، سواء كان في تحليل أمر أو تحريمه أو في تشريع، لا تتقدم وتتكلم من نفسك حتى تنظر ما جاء في الكتاب والسنة، فإن كان الله أمر به أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كان نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتصير إلى ما جاء أو إلى ما قاله الله ورسوله. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في الدين بغير علم، ومن تكلم في الدين بغير علم فإنه تقدم بين يدي الله ورسوله، تقدم بين يدي الله ورسوله. فعلى المسلم أن يحذر ويحذر، يبين الأئمة الإخوة الأئمة والخطبة للناس أنه لا يجوز الإنسان أن يتعجل ويتكلم في الدين، وإنما مأمور بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس هناك بأس أن ينتظر الإنسان إلى أن يتبين له الحكم، فقد كان النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأمور ويتأخر عنه الوحي ولا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، وقد يأخذ الوحي مدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتعجل الإنسان بإصدار الأحكام حتى يسأل أهل الذكر ويصبر عن قولهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، أمر بالتقوى لأن التقوى ملاك الأمر، ولا يصلح أمر المسلم إلا بتقوى الله جل وعلا. والتقوى في الأصل مأخوذة، أصلها مأخوذة من وقى يقي، وأصل هذه الكلمة وقوى، لكن صار فيها إعلال وإبدال. ومعنى التقوى أن تجعل، يعني تجعل وقاية، شيء ساتر يستر بينك وبين كذا وكذا. وهي في الآية أو في اصطلاح الشرع التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هذه الوقاية؟ فعل أوامره وأوامر رسوله واجتناب نواهيه ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقيك من النار. وقد عرفها طلق بن حبيب تعريفا عظيما، قال عنه شيخ الإسلام بن تيمية، قال عنه الذهبي وابن القيم وابن رجب وغيرهم من أهل: هذا أحسن ما عرفت به التقوى. ما هو؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع أو تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، هذه التقوى. وكثيرا ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، بل هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا ينبغي الإنسان إذا قيل له اتق الله أن يقف ينظر ويحرص على ترك المخالفة. ولا تأخذ العزة بالإثم. بعض الناس إذا قيل له اتق الله قال أنا أتقى من 100 مثلك، أنا إمام المسجد، أنا الخطيب، أنا مدرس في الجامعة، أنا الشيخ. لا، إذا قيل لك اتق الله قل بارك الله فيك، أرجو الله أن أكون متقين. ولهذا يقول الله عز وجل واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي الآية إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى والعلم، فهو سميع وعليم، ولكن سمعه وعلمه يناسب كماله وجلاله، ليس كسمع المخلوقين لا نسمع ما يدور وراء هذا المبنى. لا، سمعه قد أحاط بكل شيء كما أن علمه أحاط بكل شيء. ولهذا لما جاءت خولة تشتكي زوجها عبادة بن الصامت أوس بن الصامت تشتكيه لأنه ظاهر منها، قصتها عجيبة في أول سورة المجادلة. قالت أكل شبابي ونثرت له بطني ولي منه صبية، إن أسندتهم إليه ضاعوا وإن أسندتهم إليه جاعوا، أشتكي إلى الله. فقال فأنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقد كنت في طرف الحجرة وكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضها، فسمع الله من فوق سبع سماوات. وعائشة ما كانت كبيرة في السن، كان عمرها ما سن النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، ومع ذلك يقطع عليها. أما الله جل وعلا سمعه محيط، وسع سمعه الأصوات، وكذلك علمه يعلم ما في نفسك. الآن أنت لا تعلم ما في نفسك، لو سأل السائل هذه الروح التي فيك ما دامت في الجسد أنت حي تسمع وتعقل وتذهب وتجيء، وإذا خرجت الجسد نفس الجسد لكن صار هامدا، ما هي هذه الروح؟ ما حقيقتها؟ ما تستطيع فعله ولا لا. ولهذا الواجب على من نصح نفسه أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه على حد قول ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذا ما يتعلق بشرح الآيات. وننتقل إلى بيان حكم التقدم بين يدي الله ورسوله. فالتقدم بين يدي الله ورسوله لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وأمر محرم، فلا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي الله ورسوله وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. وقد جاءت النصوص التي تؤيد هذه الآية وتدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي الله ورسوله وأن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم حتى يسمع ما جاء في الشرع في الكتاب والسنة بفهم الصحابة وتابعينهم بإحسان، وينظر بعد ذلك يتكلم ولا يتقدم. مما يدل على ذلك الآية وهي نص في محل النزاع كما يقال، ومما يدل عليها أيضا الآيات الواردة في الأمر بتقديم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبه يا أخي، قدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، وإياك أن يبقى في نفسك شيء إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا جاءك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقل سمعنا وأطعنا. وكذلك وردت آيات تدل دلالة عامة على النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومنه قوله جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ومنه قوله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والآيات كثيرة في هذا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على تحريم التقدم بين يدي الله ورسوله. المنهي الثاني: رفع الصوت والجهر رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له. ولا شك أن هذا خاص بمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت فوق صوته. وأما الجهر فهو كما يشمل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى رفع الصوت يشمل حتى من كان في زمن هذا، لا يجوز له إذا كان قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يرفع صوته، وإنما يخفض صوته كما جاء عن الفاروق رضي الله عنه في صحيح البخاري. قال السائب: كنت جالسا في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحصبني رجل بحصى رمى عليه حجرا، فالتفت إليه وإلى عمر فقال: اذهب إلى هذين وأتني بهما، إلى رجلين. قال: فأتيت بهما فقال: من أين أنتما؟ كان يتحدثان ويرفعان أصواتهما. قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف، ليس من المدينة. قال: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الأدب معه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفع صوتك، يرتفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا خاص، رفع الصوت فوق صوت النبي هذا خاص بالصحابة، لكن رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الجهر بالصوت عند قبره باق إلى يومنا هذا. فمن يسر الله له زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يلحظ هذا الأدب العظيم، هو عدم رفع الصوت كما قدمنا الدليل على ذلك. لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول. الجهر هو الرفع، رفع الصوت، لكن أيضا فيه الإعلان، فيه زيادة الإعلان. الصحابة نهوا عن ذلك، ونحن نقول كما قدمنا أيضا كذلك لا ينبغي أن نرفع صوته ولا نجهر. ولهذا الجهوري أو الجهوري وأهل اللغة هو ذو الصوت المرتفع جدا، لكن قد يرفع بعض الناس صوته يعتبر رفعا لكن لا يعتبر جهرا، الجهر أشد وأعظم. قال: ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعوذ بالله. الحبوط هو زوال الشيء وذهابه، تحبط أعمالك يعني تزول تذهب. قال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هذا دليل على أنه قد يكفر الإنسان ويقع في الكفر بسبب رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن الله قال أن تحبط وأنه ما دخل عليك في موضع مفعول لأجله، وتبذل السلام لأجل ألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، والشعور هو الإحساس بالشيء، فقد يحبط عمل الإنسان بكلمة وهو لا يشعر، كما جاء في الحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرقين، أو يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، كما جاء في الأحاديث الصحيحة باللفظين. ومن هنا قال أهل العلم إنه يجب على الإنسان أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ويتأدب مع سنته، إذا جاءت سنته يتأدب معها ويعرف الأدب، إذا جاء ذكره صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويعرف منه الاهتمام وتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومعرفة قدره. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لها سبب النزول، وهما رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك، والمراد بالخيرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر، جاء في الرواية أنه قعقع ابن معبد، قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن الزبير فكان عمر يعني بعد هذه الآية يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، إذا يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه سماعا قويا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت؟ ارفع صوتك من تمام العدل. وأيضا جاء السبب الآخر هو بمعنى هذا السبب، إذا هذه الآية لا سبب نزول، لها سبب نزول وغير سبب قصة أبي بكر وعمر، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حكم رفع الصوت قبل ذلك أقوال المفسرين في رفع معنى رفع الصوت والجهل له، أول الصوت جنس لكل ما وقر في أذن السامع وجمعه أصوات، يقال صوت يصوت صوتا إذا نادى، ونحو هذا تعددت أو جاءت عبارة المفسرين، قال قتادة كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم فواعظهم الله ونهاهم عن ذلك، وقال مجاهد ولا تجهروا له بالقول لا تنادوه نداء ولكن قولا لينا، لأن النداء يحتاج إلى قول صوت رفع صوت. وقال الضحاك لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي هو كقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا، وأمرهم أن يشرفوه ويعظموه ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة، ما يقول يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الزجاج أمرهم الله بتجليل نبيه وأن يغضوا أصواتهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار. وهذه الأقوال كما قدمنا تعود يعني لا خلاف بينها وكلها حق، فيتدور على خفض الصوت والتأدب وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم رفع الصوت والجهر له؟ هذا جرم خطير وذنب كبير، عده بعض أهل العلم أنه يصعب، قال بعض أهل العلم أنه يؤدي إلى الكفر وإلى حبوط العمل، لأن العمل لا يحبط إلا بمكفر إلا بالكفر. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فحبوط العمل وزواله وذهابه هذا لا يكون إلا بأمر كفري. هذا يدل على خطورة رفع الصوت والجهر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب على المسلم أن يتأدب إلى عند سنته، وكذلك إذا زار مسجده ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. ومنها قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فإن التعزير هو النصرة والتأييد، والتوقير الاحترام والإجلال. فالذي يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم ما وقر النبي صلى الله عليه وسلم. توقير النبي واجب، هذا يدل على تحريم رفع الصوت. ومما جاء في ذلك أيضا قوله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي جاء النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الطبري المسكر الآية: فالذين صدقوا النبي الأمي وأقروا بنبوته وعزروه، يقول: وقروه وعظموه وحموه من الناس. إذا فيه توقير النبي، ورفع الصوت ليس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال قتادة في الآية: أمر الله أن يهاب نبيه وأن يبجل وأن يعظم وأن يفخر ويشرف صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا. قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إن الذين يغضون أصواتهم، وقال الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، هذا ثناء عليهم. فالغض ضد الرفع، لهم مغفرة وأجر عظيم. ومما يعني يتنبه له هناك سلف بس ما تكلم والله إذا في أسئلة بعد دقيقة نستقبل. أي لا طيب، أقول من الفوائد التي ذكرها أهل العلم فائدة مهمة جدا ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال: قد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه، يعني لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، أن الله لا يخاطبه في كتابه باسمه، وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير، كقوله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مع أنه ينادي غيرهم من الأنبياء بأسمائهم. فقال: وقلنا يا آدم، وناديناه أي يا إبراهيم، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح بسلام منا. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك، يا داود إن جعلناك خليفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، ما ذكر منادى يا محمد أبدا، وإنما يذكر بغير ذلك، يعني بغير الخطاب، كقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قل محمد رسول الله الذين آمنوا معه. إذن هذه فائدة ونحن نتأدب بأدب الله. الله يجل نبيه ويعظمه ويوقره، ولهذا ما ناداه باسمه يا أيها النبي يا أيها الرسول، وما ناداه يا محمد أبدا، نقرأ القرآن من أوله إلى آخره. بينما الأنبياء الآخرين نادهم بأسمائهم، نادى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه باسمه. فدليل على تبجيله تعظيمه، ونحن نتأدب بأدب الله عز وجل. وكما أنه لا يجوز رفع الصوت عنده في حياته، لا يجوز أيضا عند قبره. وأختم بنماذج أو بنماذج عن الصحابة رضي الله عنهم في استجابتهم للنهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما مر معنا أن الفاروق رضي الله عنه بعد أن نزلت هذه الآية بسببه وسبب أبي بكر رضي الله عنه الصحابة أجمعين، كان لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي، نعم كان لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، يخفض صوته حتى يستفهم النبي منه يقول ارفع صوته. وكذلك أيضا ثبت على أبي بكر أنه بعد نزول هذه الآية كان لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصراط. معنى أخي الصراط، والحديث ثابت، الأثر ثابت عن أبي بكر، يعني كالذي يسار إنسان مسارة في الكلام، والذي يسر إلى أحد يتكلم بينه وبينه، ما يرفع صوته للناس يسمعونه. وكذلك أيضا ثبت أن ثابت بن قيس بن شماس، والحديث البخاري ومسلم قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، سمعها ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقال هو في النار لأنني أنا الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جهوري الصوت رضي الله عنه. هذا الناس هكذا يعطي الله صوت قوي جدا، وكان صوته عالي جدا، فإذا تكلم رفع صوته، فقال أنا المقصود بهذا، قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فاعتكف في بيته. لا الصحابة كيف يعظمون الذنوب يخافون منها؟ احنا كثير من أيام الناس يقول بسيط، إذا ما عندي إلا هذا أنا من أهل الجنة. لا، هذا الرجل احتبس في بيته فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أين ثابت؟ قالوا لا ندري، فأرسلوا إليه فجاءوا أحد قال أين أنت؟ فذكر له قال سمعت قول الله عز وجل في هذه الآية لا ترفع أصوات من فوق صوت النبي، وأنا أرفع أنا الذي أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي وأنا أخرج من بيتي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال اذهب إليه وبشره وقل له أنت من أهل الجنة ولست من أهل النار. ولهذا من العشرة المبشرين، ولهذا من المبشرين في الجنة ثابت بن قيس بن شماس. وهذا دليل على أن المبشرين في الجنة ليس خاصا، ليس مختصرا به على العشرة، بل الذين شهدوا بيعة الرضوان 1400 كلهم في الجنة وغيرهم كثير، لكن هؤلاء العشرة لأنه جاء ذكرهم في حديث واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، يعني جاءوا بحديث واحد. ولهذا قيل لهم العشرة مبشرون، ولهم مبشرون بالجنة كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأقتصروا على هذا، وأعتذر من المشايخ أنني أطلت عليهم، لكن كان هناك أسئلة، وإلا الحمد لله المشايخ بسمح الله.